فاطر يا رب العالمين من كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم اطره يا ربنا يا منان. اللهم من علينا يا ربنا, من علينا يا ربنا بفضلك الان يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, وتفضل علينا يا ربنا بابطاله يا ربنا, بابطاله يا ربنا, واخراج من عليه يا مولانا ما كان في الجسد وما كان في البلد وما كان في الزوج والولد. يا ربنا يا ربنا, اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, ان الله قادر. السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, ان الله قادر. اللهم اطره يا ربنا, اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك, اطره يا ربنا, اطره يا ربنا ماكولا ومشروبا, ماكولا ومشروبا, مدفونا ومرشوشا ومنذورا ومذرورا ومدسوسا. اطره يا ربنا في الجسد, اطره يا ربنا مشموما, اطره يا ربنا مربوطا ومعقودا, اطره يا ربنا ابطل, اطره يا ربنا ابطل من انث وجان. اطر يا ربنا كل سحر, اطر يا ربنا كل سحر, اطر يا ربنا كل سحر. حرك يا ربنا ساكنا, وانطق يا ربنا صامتا, وبك يا ربنا مربوطا, واحلل يا ربنا معقدا, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر. إن ذلك على الله يسير. يا ربنا ابطله يا ربنا, ابطله يا ربنا مأكولا ومشروبا, ابطله يا ربنا تجمد وتجمع, ابطله يا ربنا تجمد وتجمع, ابطله يا ربنا تجمد وتجمع وتكور وتكون في البطن, في البطن, في البطن, في البطن, في المعدة, في المعدة, في البنكرياس والكبد والطحال, في الأحشاء والأمعاء, في الأحشاء والأمعاء. ابطله يا ربنا ابطله, غير طبيعة جسدها, غير طبيعة جسدها, سبب حراره, سبب بروده وجفافه ونشوفه. اللهم اطر يا ربنا اثرا, اثرا قويا عظيما شديدا من سحر عظيم فيها وعليها, فيها وعليها, ومن بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها ومن فوقها ومن تحتها. اطره يا ربنا اطره, اطره يا ربنا اطره, اطره يا ربنا اطره, اطر يا ربنا السحر العظيم القديم القوي الشديد, اطر يا ربنا السحر ان يتجدد في جسدها وخارج جسدها, في جسدها وخارج جسدها. اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. اللهم اطره يا ربنا, اطر يا ربنا السحر مأكولا, مأكولا تجمد في بطنها, مأكولا تجمد وتجمع, مربوطا ومعقودا, وتكور, وتكور في الأحشاء, في الأحشاء, في بطنها, في بطنها, في صدرها, في صدرها. يا ربنا أبطله بحولك وقوتك. أبطل يا ربنا سحرا مشروبا, مشروبا استشرى في الدم وأثر على العصب, وأثر على المفاصل, وأثر على العصب, وأثر على المفاصل. اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك, اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك, اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا, اطره يا ربنا, اطره يا ربنا اسودا, اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك, اطر يا ربنا, اطر يا ربنا السحر الاسود, اطر يا ربنا السحر الاسود على العذاب والنكال والسوء والتفريق, اطره يا ربنا بحولك, اطر يا ربنا سحر القاتل, اطر يا ربنا سحر القاتل, فطر يا ربنا سحر القاتل, فطر يا ربنا سحر القاتل, يقتلها ويقتل زوجها وذريتها. فطره يا ربنا في جسدها, فطره يا ربنا في بيتها, أطر يا ربنا سبحانك ظلها، أطر يا ربنا سبحانك الظلة عليها. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. أطر يا ربنا سحرا عظيما في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا. مخدوما ومحروسا، مخدوما ومحروسا. حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، اهل يا ربنا معقدا. اللهم إني أسألك يا ربنا في هذه الساعة، اللهم اجعلها يا ربنا ساعة إجابة. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا، انصر لنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا يا ربنا. وابطل يا ربنا الأسحار كلها، ابطلها يا ربنا، ابطلها كلها كلها كلها. اطل يا ربنا اسحارا في الجبال، في الجبال الشاهقة. اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها تحت الاحجار، اطلها بين الاحجار، اطلها فوق الاحجار. اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها يا ربنا على الزئبق والرصاص والرماد. اللهم اطل يا ربنا اسحارا محروقة، اللهم اطل يا ربنا اسحارا معلقة، اللهم اطل يا ربنا اسحارا على شجرة، على شجرة، على شجرة، على شجرة، وتحت الشجرة، وتحت الشجرة. اطل يا ربنا اسحارا تحت الشجرة، تحت الشجرة. اطل يا ربنا سبحا عظيما يا ربنا، يخدمها الحراس، يخدمها، يحرسها يحرسها الظالمون. اللهم اطل يا ربنا سبحا مخدوما ومحروسا، محروسا بالأسود، بالأسود والنمور، من الجن الظالمين، من ملوك الجن، من ملوك الجن وحواشيهم وخدامهم. اللهم اطل يا ربنا سبحا على الشجرة، على الشجرة، على الشجرة معلقا. اللهم اطل يا ربنا سبحا عظيما يا ربنا، أسفل الشجرة، أسفل الشجرة، أسفل الشجرة. أطل يا ربنا سحرا في التراب، في التراب، مدفونا ومرسوشا، مدفورا ومذرورا، مدسوسا. لم يدسه في التراب، لم يدسه في التراب، لم يدسه في التراب. أطل يا ربنا سحرا على التراب، أطل يا ربنا سحرا على الماء، أطل يا ربنا سحرا على الهواء، أطل يا ربنا سحرا على النار، أطل يا ربنا سحرا. غير طبيعة الجسد، غير طبيعة الجسد. وعلى الجنون والخبال، وعلى الجنون والخبال، وعلى القسر والهلاك والدمار، وعلى القسر والهلاك والدمار، وعلى خراب الجسد، وعلى فساد الجسد، وعلى خراب بيتها، وعلى فساد جسدها، وعلى آلام جسدها، وعلى أمراضها وأدوائها وأسقامها. اللهم أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، قويا عظيما شديدا، على العقل، على العقل، على المخ والإدراك يا ربنا، وفي الجسد. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر. بسم الله، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. اللهم كن لها وليا، وليا ونصيرا، وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليها يا ربنا، وانصر لها يا ربنا ولا تنصر عليها، وامكر لها ولا تمكر عليها. بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. اكفها يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. حرك يا ربنا ساكنا، وانطق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطا. وحل يا ربنا المعقد، وحل يا ربنا المعقد، وحل يا ربنا المعقد. اللهم من يسألك يا ربنا، اللهم اجمع يا ربنا الأسحار، اجمعها يا ربنا واخرجها يا ربنا، وابطلها ما كان في جسدها وما كان في بيت كانوا فيه هناك في البلد. اللهم اطل يا ربنا سحرها في جسدها وفي زوجها وأولادها، اللهم أطر يا رب الأسحان قديما قد عاف عليه الزمن. اللهم أطر سحرا من حاسد حاسد من حاسد وحاسدة من حاقد وحاقدة من أهلها من أهلها من أهل زوجها من أهلها من أهل زوجها من أهلها من أهل زوجها من أهل زوجها من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران. اللهم أطر السحر يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. اللهم أطر يا ربنا السحر. اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أطر السحر. اللهم أطر السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أطر السحر. اللهم أطر السحر. اللهم أطره يا ربنا على الخيالات والأوهام والوسوسة. أطره على التفريق يا ربنا. أطره يا ربنا على على على الخيالات والأوهام والوسوسة. على الخيالات الخيالات يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. اطر يا ربنا سعى عظيما يقبح زوجها في نظرها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها عليها وعلى زوجها عليها وعلى زوجها. اللهم اطر يا ربنا سحرا اصبحت به مستودعا للسحر اصبحت به مستودعا للسحر اصبحت به مستودعا للسحر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر أصبحت فيه مستودعا للسحر أصبحت فيه مستودعا للسحر أصبحت فيه مستودعا للسحر أصبحت فيه مستودعا لسحر العائلة أصبحت فيه مستودعا لسحر الأسرة. اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا إن الله قادر إن الله قادر وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا إن الله قادر إن الله قادر وإنا على ذهاب به لقادرون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. اطر يا ربنا سحر في عروقها يا ربنا ويجري في دمها يا ربنا وهي مربوطة به وهي معقدة به. اطره يا ربنا اطله. اثر على عقلها وإدراكها اثر اثر على سمعها وبصرها اثر اثر على عقلها وإدراكها اثر على المخ والمخيخ اثر عليها مع زوجها اثر عليها مع أولادها اثر عليها بخوف شديد بخوف شديد بخوف شديد وغلبت علينا. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا. اطر يا ربنا سحرا مشموما في بخور وعطور ونباتات واعشاب. اطر يا ربنا هذا السحر اطر سحرا يفوح يفوح ويفور في الجسد وخارج الجسد يفوح ويفور ويفور ويغلي ويغلي ويغلي ويغلي. اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا يغلي في قلبها على زوجها لأجل التفريق لأجل التفريق لأجل الطلاق. الطلاق مرتان الطلاق مرتان. اطر يا رب الأسحار الطلاق وعدم الوفاق. اطر يا رب الأسحار الطلاق والشقاق وعدم الوفاق والخصام. اللهم اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا سحرا فيها فيها لزوجها وأولادها في أولادها لها في أولادها لها في أولادها لها في أولادها في أولادها في أولادها في أولادها في أولادها لها في أولادها لها في أولادها لها في أولادها لها في أولادها لها. اطر يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا في أولادها لها في أولادها لها في أولادها لها في أولادها لها في أولادها لها في أولادها لها في أولادها لها على التفريق على التفريق في أولاد في أولادها لها في أولادها لها على التفريق على الطلاق على الشقاق. أطره يا ربنا أطله أطره يا ربنا أطله عليه الحراس والخدام في أولادها لها في أولادها لها في أولادها لها في أولادها لها في أولادها لها في الحاضر والغائب في الحاضر والغائب في الذكر والأنثى في الذكر والأنثى في الصغير والكبير في الذكر في الذكر في الذكر في الأنثى في الأنثى في الأنثى في الأنثى في الأنثى. اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما عظيما قويا شديدا. اللهم اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا سحرا عظيما في بناتها لها، في بناتها، في بناتها، في بناتها، في الحاضرة والغائبة، في الحاضرة والغائبة، في الحاضرة في الغائبة، في الحاضرة في الغائبة، في الحاضرة في الغائبة. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطر هذا السحر في الحاضرة، في الحاضرة، في الحاضرة، في الحاضرة، في الغائبة، في الغائبة، في الغائبة. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بحولك، بحولك وقوتك. اطر يا ربنا سحرا، سحرا عظيما له سر، له سر عظيم. اللهم اطر السحر، له السر، له سر، له سر، له سر. اللهم اطر يا ربنا السحر، له سر، له سر، له سر، له سر، له اسرار، له اسرار، له اسرار، وعظيم الاخبار، وعظيم الاخبار، وعظيم الاخبار. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في ابنتها لها، في ابنتها لها، في ابنتها لها. على التفريق، على التفريق، على التفريق، على التفريق، على التفريق، على التفريق. اطر يا ربنا سحرا عظيما، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. اطر يا ربنا في ابنتها، في ابنتها، في ابنتها لها، في ابنتها لها، في ابنتها لها. اللهم اطر يا ربنا بحولك، اللهم اطر يا ربنا بقدرتك، اللهم اطر يا ربنا بقوتك. اللهم اطر يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا. اطر يا ربنا سحرا في الاولاد، في الاولاد، في الاولاد لامهم، في الاولاد لامهم، في الاولاد لامهم، في البنات، في البنات، في البنات، في البنات، في الاولاد، في الاولاد، ذكورا واناثا، ذكورا واناثا، ذكورا واناثا. اللهم اطر يا ربنا سحرا، له اطر يا ربنا السحر، السحر العظيم، له السر العظيم، له سر عظيم، له سر عظيم، له سر عظيم، له سر عظيم. اطر يا ربنا سحرا، اصبحت فيه مستودعا للسحر، اصبحت فيه مستودعا للسحر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، له له سر عظيم، له سر عظيم، له سر عظيم، له سر عظيم، له سر عظيم، له سر عظيم، له سر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. اطره يا ربنا، اطله، اطره يا ربنا، اطله من اهل، من اهل، من اهل الوالد، من اهل الوالد، من اهل الوالد، من اقارب الوالد، من اقارب الوالد، من اقارب الوالد، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوه. اللهم اطره يا ربنا من اقارب الوالده، من اقارب الوالده، من اقارب بالوالدة، من أقارب الوالدة، من أقارب الوالدة، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوة. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا. اطر يا ربنا سحرا، سحرا تمكن، سحرا له جذور، له جذوع قوي عظيم شديد وقديم، قد عاف عليه الزمن في بطنها، في بطنها، واستشرى في دمها، ومعقودا في رحمها، ومعقودا في رحمها، ومعقودا في ظهرها، ومعقودا في رحمها. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا في الذريه، في الذريه، للوالدين، للوالدين، تكريها وتبغيضا. اللهم اطر هذا السحر العظيم، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا في الباطن، في الباطن، في الباطن، في الباطن. تجمد، تجمد، تكور، تكور، تكون، تكون، تكور، تكور، تكون، تكور، تجمد، تجمد، تعقد، تعقد، تعقد، تعقد. اطر يا رب الإنسان في خيط، في خيط، في خيط، وفي إبرة، وفي إبرة، وفي مسمار، وفي مسمار، وفي مخيطة، وفي مخيطة، وفي ورقة، وفي ورقة، وفي مادة سحرية، وفي مادة سحرية، سوداء، سوداء، سوداء، خضراء، حمراء، بيضاء، صفراء. اطر هذا السحر العظيم، اطر يا رب السحر العظيم في صورة، في صورة، في صورة ودمية، في صورة ودمية، في صورة، في صورة، في صورة، في دمية، في دمية، في دمية، في صورة، في صورة، في صورة، في صورة، في صورة، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في صورة، في صورة، صورة، صورة، صورة، صورة، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية. مغروزة، مغروزة بالإبر، مغروزة بالإبر، على الرأس، على الرأس، مغروزة بالإبر، على الرأس، على الرأس، على القلب، على القلب، على الصدر، على الصدر، وعلى الفرج، وعلى الفرج، وعلى رحمها، وفي البطن، وفي البطن، وفي القفا، وفي الظهر، وعلى العصب، وعلى العصب. يا ربنا، يا ربنا، اطر سحر العذاب والنكال، اطر سحر العذاب والنكال. اللهم اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، قويا شديدا. اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. اطر يا ربنا كل سحر، سحر حسد، حسد وحقد، حسد وحقد. اللهم اطر يا ربنا سحرا، سحرا في الذريه، في الذريه، في الذريه. اطر يا ربنا سحرا في الذريه، في الذريه للوالدين، في ذرية للوالدين، في ذرية للوالدين، في ذرية للوالدين، في بطنها، في بطنها، في بطنها لأمها، في بطنها لأمها، معقودا في بطنها، في بطنها لأمها، لأمها، لأمها، لأمها، في بطنها لأمها. في بطنها لأمها، في بطنها، في بطنها، في بطنها، في بطنها لأمها، لأمها، لأجل الطلاق، لأجل طلاق أبيها وأمها، لأجل طلاق بين أبيها وأمها، لأجل فرقة، فرقة، فرقة، وطلاق، وطلاق، وشقاق، وشقاق، وعدم وفاق، وعدم وفاق. اللهم اطلع يا رب العالمين في الذرية، في الذرية، في الوالدين، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، ومن عظيم السحر، ومن عظيم السحر له سر، له سر، له سر، له سر، له سر، له سر. اللهم اطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا يا ربنا، يا ربنا في البنت لأمها، في البنت لأمها، في البنت لأمها، في البنت، في البنت، في البنت، في الولد، في الولد، في الولد، في الولد، في الذكر والأنثى، في الذكر والأنثى، في البنت، في البنت، في البنت، في البنت، في البنت، في بطنها مربوطة ومعقودة على عدم زواجها، على عدم زواجها، وعلى طلاق أبويها من بعض، وعلى طلاق أبويها من بعض. اللهم اطل هذا السحر العظيم، أصبحت فيه مستودعا للسحر، أصبحت فيه مستودعا للسحر، أصبحت فيه مستودعا للسحر، أصبحت فيه مستودعا للسحر، أصبحت فيه مستودعا للسحر، أصبحت فيه مستودعا للسحر، أصبحت فيه مستودعا للسحر. اللهم اطره يا ربنا في راسها، في راسها، في راسها، في راسها، حطها مشتركة، مشتركة بين الأم، بين بين الأم وابنتها، بين الأم وأولادها، مشتركة، مشتركة، مشتركة في الأم، في الأم لأولادها، في الأم لأولادها، في الأم لأولادها، في الأولاد لأمهم، في الأولاد لأمهم، في الأولاد لأمهم، في الأولاد لأمهم، في الأولاد لأمهم، في الأولاد، في الأولاد، في الأولاد، في بطن البنت، في بطنها، في بطنها، في بطنها، في بطنها، في بطنها، في بطنها، في قلبها، في قلبها، على نبضها، على نبض قلبها، على نبض قلبها، على نبض قلبها، على نبض قلبها، في نياط قلبها، في نياط قلبها. اللهم اطره يا ربنا على تكريه الوالد، على التكريه، على التكريه والتبغيض بين الوالد والوالدة، بين الوالد والوالدة. اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما في قلبها، في قلبها لأمها، في بطنها لأمها، في صدرها لأمها، في ظهرها لأمها، في راسها لأمها يا ربنا، وفي كبدها لأمها، في الكبد، في الكبد، على السوداء، على السوداء، على السوداء، على الصفراء، على الصفراء، على الصفراء، على الصفراء، في كبدها، في الكبد، في الكبد، في الكبد، في الكبد، في الكبد، في الكبد، في الكبد، في الكبد، في الكبد، في الكبد، في كبدها، في كبدها، في كبدها لأمها، لأمها، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، وعدم الوفاق، ولعدم زواجها، ولعدم زواجها، ولعدم زواجها، ولعدم زواجها. اللهم اطل هذا السحر العظيم، اللهم اطله يا عظيم، اللهم اطله يا عظيم، اللهم اطله يا عظيم، اللهم اطله يا عظيم، اللهم اطله يا عظيم، اللهم اطله يا عظيم، اللهم اطله يا عظيم، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، اللهم اطله يا عظيم، اللهم اطله يا عظيم، اللهم اطله يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون. اللهم اطر هذا السحر العظيم، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا في كبدها، في كبدها، مربوط ومعقود في الكبد، في الكبد والطحال، في الكبد والطحال، في الكبد والطحال. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفا. الله أكبر، الله أكبر. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر. الله أكبر. اللهم اطر يا ربنا سحرا في الكبد، في الكبد، في الكبد، في الكبد، مربوطا بكبدها، في الكبد، في الكبد، في الكبد، معقودا ومربوطا في كبدها، في كبدها، في الكبد، في الكبد، اطر يا ربنا سحرا في الكبد، في الكبد، في الكبد، في الكبد، في الكبد، في الكبد، في الكبد، في الكبد، في الكبد، في الكبد، اطر يا ربنا سحرا في الكبد، اطري يا رب العالمين في الكبد، اطري يا رب العالمين في الكبد، اطري يا رب العالمين في الكبد، قوي عظيم شديد يا ربنا على العذاب والنكال، وعلى الطلاق، وعلى الشقاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى عدم الزواج، وعلى عدم الزواج، وعلى عدم الزواج، وعلى عدم الزواج، وعلى الاكتئاب، وعلى العذاب والنكال. اللهم اطري يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا سحرا معقودا في الكبد، في الكبد، في الكبد، في الكبد، في الكبد، في الكبد،